سماحة يقول تقول السائلة: هل السائق في المنزل لإحدى النساء في السيارة يعتبر خلوة؟ تقول السائلة: هل السائق في المنزل لإحدى النساء في السيارة هل يعتبر ذلك خلوة؟ الرسول مع السائق وحده خلوة، والجلوس مع في البيت وحده هما خلوة، لا يجوز، ولا مع أخي الزوج ولا مع عم الزوج ولا مع أحد الجيران، هذا خلوة، لا بد يكون معهم ثالث في السيارة أو في الجلسة، يكون معهم ثالث أو ثالثة يحفظ بها جوار الخلوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.